مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2023. في عناوين هذه الحلقة: أدلة جديدة على حرب باردة بين فرعي داعش في الشام والعراق، منشقون يفضحون خلافات المنهج بين المتطرفات والأشد تطرفا في مخيم الهول، لا ينتمينا إلى حد كبير إلى هذه الأنماط المتطرفة أو توجهات المتطرفة، إلا أننا يعيشنا حالة ضغط من طرف المجتمع الجديد الذي يعيشنا فيه. نستضيف اليوم الأستاذة أمينة الرفاعي، الباحثة المغربية المتخصصة في مكافحة التطرف والباحثة في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس. تخوين واتهام بالعمالة في أوساط إعلام القاعدة الرديف، وهل يتفق معارضو هيئة تحرير الشام على توحيد الجبهة؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. على مدى الأسبوعين الماضيين نشر حساب قناة فضى عباد البغدادي والهاشمي سلسلة وثائق تحت عنوان ملفات ولاية الهول، ضمن ما وصفها الحساب بالحرب الباردة بين أمراء تنظيم داعش في العراق والشام. هذه الدفعة من الوثائق تتعلق بملف التعليم تحديدا، وتظهر الصراعات المنهجية التي يشهدها مخيم الهول وعجز أمراء التنظيم عن حلها. يبدأ الحساب القصة من تاريخ 5 فبراير 2022، عندما رفعت المدعوة أم حمزة المهاجرة تقريراً إلى فرع التنظيم في العراق تصف فيه حال التعليم في مخيمات شمال سوريا. أم حمزة، وتعرف أيضاً باسم أم حمزة الروسية وأم سليمان الروسية، كانت مسؤولة عن قطاع التعليم هناك بدعم مالي ومعنوي من ولاية العراق. في هذا التقرير رفعت أم حمزة إلى أمراء الولاية شكوى ضد امرأة تدعى أم خديجة التونسية، اتهمتها بالغلو وطلبت منعها من التعليم. أم خديجة كانت تشرف على أكبر مؤسسة تعليمية في مخيم الهول، وهي معهد الإمام الشاطبي الذي يضم 3000 طالب. ودليل على تنفذ أم خديجة هذه يقال إنها كانت تحضر دورات الدرس بحراسة خاصة بها. المشكلة هنا هي أنه فيما كانت الروسية تخاطب العراق، تدخلت ولاية الشام صاحبة الولاية على مخيمات الشمال، وأصدرت في تاريخ 11 مايو 2022 قراراً بفصل أم حمزة لما قالت إنه كذب وافتراء على الأخوات ودس الفتن. بحسب قناة فضى عباد البغدادي والهاشمي، فصل أم حمزة أخرج من منظومة التعليم حوالي 250 معلمة وأكثر من 2000 طالب تابعين لها رفضوا الانخراط في المنهج التعليمي الموضوع من طرف ولاية الشام. في نفس الوقت أخفق بيان ما يعرف بشؤون المخيمات في الولاية، أخفق في حسم أمر أم خديجة التونسية التي واضح أنها خرجت عن التنظيم ورقابته. وهكذا تصرفت ولاية الشام ضد أم حمزة بشكل منفرد من دون التنسيق مع ولاية العراق، الأمر الذي أظهر حجم الهوة والفوضى بين الولايتين. على الأرض في مخيم الهول ارتفعت حدة التوتر بين جماعة الروسية والتونسية، وصل إلى التصفيات الجسدية، فظهرت ما تسمى بكتيبة أنصار العفيفات التي كانت تمولها ولاية العراق. في أغسطس 2022 أحرقت هؤلاء النسوة خيمة التونسية. ينتهي حساب قناة فضى عباد البغدادي والهاشمي إلى أن هذه الفوضى الإدارية وهذه الصراعات بين أفراد ينتمون إلى التنظيم نفسه ويبايعون الخليفة نفسه، إنما هي أنموذج صغير من معضلة كبيرة لم يستطع تنظيم الدولة فك شفرتها، ألا وهي التخبط المنهجي وفشل ولاة الأمر وعلى رأسهم الخلفاء في تحديد خط عقائدي معروف ومفهوم ومطبق من طرف الجميع. يخلص الحساب إلى أن هذه الضبابية سوف تجهز على التنظيم بأكمله. المرصد بودكاست على أخبار الآن. عن ساكنات مخيم الهول وتغول الغلاة فيه نتحدث بعد قليل مع الأستاذة أمينة الرفاعي الباحثة في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس المغرب، فابقوا معنا لطفا. ثمة حراك لافت هذه الأيام في إعلام القاعدة الرديف، من ناحية ثمة نشاط في النشر والإنتاج على نحو إنتاج مجلة النازعات مثلا، لكن من ناحية أخرى يبدو أن ثمة تخوين بين المجموعات المناصرة. يلفت حساب باسم عمر الشعبان ينشر من حساب حرب المعلومات، يلفت إلى نصائح أمنية يحذر فيها من مؤسسات غير رسمية أو غير المزكاة من المجاهدين التي تدعي أنها مناصرة، يقول عنها إنها مؤسسات تتستر خلفها أجهزة المخابرات. ينبري آخرون للرد على عمر الشعبان ويعتبرون أنه يستهدف الإعلام الرديف. حساب أبو رواحة الزرنوقي يعتبر أن هذا الكلام شوشرة تهدف إلى تفرقة الإخوة والتشكيك بهم وإشغالهم ببعضهم. يرد عمر الشعبان ويكرر التحذير من هذه المشاريع البرمجية المجهولة التي تركز على استقطاب فئة واضحة من الشباب الجهادي. آخرون يعيدون نشر تحذير من 14 أغسطس الماضي يؤكدون فيه أن الإعلام الرديف لا يتحدث باسم التنظيم، وذلك بعد أن ظهرت قنوات أو أشخاص على ما يبدو يتحدثون باسم الإعلام الرسمي لتنظيم القاعدة مثلا. يتكرر هذا الكلام كثيرا هذه الأيام. منذ مارس الماضي حذرت حسابات موازنة في إعلام القاعدة الرديف من حساب باسم عبد الله عبد الرحمن، قالت إنه مزور وجاسوس. وفي 22 أغسطس حذر ما يسمى بمركز التراجم الإسلامية من حساب مزور يترجم باللغة الملايا لامية في الهند، واعتبر في بيان أن الجماعات التي تدير الحسابات المزورة هي جماعات شريرة. في 24 أغسطس نفت مؤسسة كتائب الإيمان للإنتاج الإعلامي، وهي مؤسسة نشطة، نفت علاقتها التنظيمية مع تنظيم القاعدة في اليمن مؤكدين أنهم مناصرون وحسب. إذن قد يعامل هذا الحدث باعتباره حقيقة تؤشر على اختراق مجموعات الأنصار، وقد يعامل على أساس أنه تكهنات مردها إلى تخوف أو حتى تنافس. لكن اللافت هو ما قاله حساب باسم عدنان ساوى بين عمر الشعبان وحساب قديم باسم ابن القاعدة. يقول عدنان عن الشعبان إنه يدعي ما ليس فيه تماما مثل صاحب حساب ابن القاعدة قديما. فما الذي قاله ابن القاعدة قديما حتى يثير حفيظة أنصار القاعدة اليوم وأمس؟ بدأ هذا البرنامج رصد حساب ابن القاعدة الذي يعرف أيضا بأحمد المسلم في النصف الثاني من العام 2020 بعد إتمام انقضاض هيئة تحرير الشام على تنظيم حراس الدين فرع القاعدة في الشام. منشورات هذا الحساب كانت كما يتوقع من أي حساب قاعدي الهوى، كلها مع القاعدة، حتى إن هذا البرنامج الناقد للتنظيم نال نصيبه من امتعاض صاحب الحساب. بدأنا نلتفت إلى منشورات هذا الحساب عندما صار ينتقد سلوك القاعدة في الشام. في ديسمبر 2020 مثلا سأل أين هم حراس الدين اليوم، واعتبر أنهم اتخذوا قرارات خاطئة وأضاعوا الفرصة في الشام، مشيرا إلى قضية المفصولين الشهيرة في يوليو 2019، كما انتقد القيادة العامة لتنظيم القاعدة لما اعتبره سكوت التنظيم عن الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام ما تسبب في ضياع الشام. بعد هذا تعرض الحساب للتنمر من قبل حسابات وازنة في ذلك الوقت مثل رد عدوان البغاء والزبيدي، واتهم بالخيانة وتبرأ الأنصار الآخرون منه. والحقيقة، وهذا ما قاله هذا البرنامج وقتئذ، أن ابن القاعدة في ذلك الوقت لم يأتي بجديد، ما قاله كان منشورا في قنوات الأنصار أنفسهم من خلال تشاركهم كتاب بين الشيشان والشام دروس وعبر للكاتب القاعدي المخضرم الذي يعرف باسم عدنان حديد، والذي نشرته قناة البيان القاعدية في يوليو ذلك العام، أي العام 2020. لم يجرؤ أنصار القاعدة على انتقاد عدنان حديد، ولكن تنمروا على ابن القاعدة وتسببوا في حذف قناته أكثر من مرة. واليوم ما يقوله عمر الشعبان قاله آخرون قبله، ومنه الإعلام الرسمي لتنظيم القاعدة في اليمن مثلا من خلال إصدارات وبيانات الجاسوسية. في مارس الماضي نشر حساب وريث الريمي، وهو من الحسابات الوازنة في الرديف، نشر مجموعة نصائح يقدمها إلى نافرين جدد انضموا إلى قاعدة اليمن تحديدا. النصائح تتلخص في أن يكون المرء في حالة شك دائمة، وهذا بالضبط ما قاله عمر الشعبان، ولهذا غير واضح لماذا تتحامل حسابات على أخرى إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تستمر هيئة تحرير الشام في مغامراتها للتوسع شمالا في مناطق سيطرة المعارضة السورية المدعومة من تركيا في محاولة لإثبات أنها أقدر من الجيش الوطني السوري على حكم تلك المنطقة درع الفرات وغصن الزيتون. فهل تنجح الهيئة في تحييد أعدائها في المنطقة بالانقضاض على البعض وشراء ذمم الآخر، بل وربما التحالف مع فاعلين آخرين مثل قسد كما يدعي معارضو الهيئة؟ في هذا الملف تبرز هشاشة معارضة الهيئة. يلفت هذا الأسبوع بحث أعده صالح الحموي المعروف باسم أس الصراع في الشام بعنوان تفكيك هيئة تحرير الشام. البحث المنشور في مركز كاندل جروب يقدم رؤية لتفكيك الهيئة بأقل الخسائر من دون فوضى أو مفاسد، بالرغم من أن صالح الحموي معروف بتاريخه المناهض لهيئة تحرير الشام والداعم للحراك الشعبي في سوريا، إلا أن خطته لتفكيك الهيئة لم تلقى ترحيبا من معارضين آخرين يفترض أنهم في الصف نفسه. تتجاوز معارضة الحموي الاختلاف في الرأي إلى التجريح والتخوين، وهو ما يضع علامة استفهام على نجاعة الجسم المناهض للهيئة أو البديل المستعد لملء الفراغ إن ذهبت الهيئة في أي سيناريو محتمل. وهنا نجد أبو العلاء الشامي، وهو أيضا معروف بتاريخه المناهض لهيئة تحرير الشام والداعم للحراك الشعبي في سوريا، فكان مسؤولا أمنيا في الهيئة قبل أن ينشق عنهم. أبو العلاء ومن خلال حسابه وحي وخواطر تناول بحث الحموي بالنقد اللاذع، إذ اعتبر أن المقصود هو ليس تفكيك الهيئة وإنما تفكيك وشيطنة خصومها. من ضمن ما يقوله أبو العلاء هو أن الخطيئة الكبرى والجريمة العظمى التي ارتكبها الحموي هي شيطنة الفصائل المخالفة للجولاني. أبو العلاء يعترض على وصف الحموي جماعات مثل أنصار الإسلام بأنها مجموعات متشددة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. السلطات الصينية تغيب شخصية قيادية إيغورية أخرى. هذا الأسبوع ثبتت السلطات الصينية الحكم بالسجن المؤبد على الأكاديمية الإيغورية الدكتورة رهيلي داوود، التي اختفت قسرا في العام 2017 في طريقها لحضور مؤتمر في العاصمة بكين. في 2018 قالت محكمة سرية إن الدكتورة رهيلي تشكل خطراً على الدولة الصينية، إذ تدعو إلى الانفصال، وأصدرت حكماً عليها بالسجن المؤبد. الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يستهدف شعب الإيغور المسلم في إقليم شينجان أقصى غرب البلاد بسياسات تطهير عرقية، ومنها تنفيذ اعتقالات اعتباطية وتغييب المعتقلين في مخيمات السخرة. ثمت أكثر من مليون إيغوري في هذه المخيمات، منهم 300 على الأقل مفكرون وأكاديميون. الدكتورة رهيلي كانت أستاذة في كلية الإنسانيات في جامعة شينجان، أسست مركز أبحاث الأقليات العرقية في الجامعة في 2007، وثقت التراث الإيغوري في كتب انتشرت في العالم واعتمدتها كبرى الجامعات. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي بيانا محليا في تمبكتو وسط البلاد، ينفون فيه المسؤولية عن هجوم استهدف قاربا مدنيا مطلع سبتمبر، ما تسبب في قتل 100 شخص كما ورد في بعض الأنباء. في الأثناء اعترف التنظيم بقتل مسلمين خطأ، وتعهد بأن ينزل إلى حكم الشرع فيهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما إلى أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة أمينة الرفاعي، الباحثة المغربية المتخصصة في مكافحة التطرف ومحاولة فهم مسارات التطرف العنيف. الدكتورة أمينة باحثة دكتوراه في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذي أمينة. شكرا جزيلا نهاد. أستاذي أمينة، يتخوف خبراء من وجود ظروف مواتية قد تؤدي إلى تزايد، لنقل تزايد نشاط داعش تحديدا في مناطق اندحر منها الشرق سوريا وغرب العراق. حضرتك درستي أساليب مكافحة التطرف في بلدان عربية ثلاث مهمة، وحضرتك متخصصة في فهم مسارات التطرف العنيف. نريد حقيقة أن نسأل إلى أين نحن سائرون؟ هل ما نفعله من جهود مكافحة التطرف جهود ناجعة، أم أن ما نفعله غير مجدي بحيث يعطي فرصة لداعش حتى ينهض من جديد؟ شكرا جزيلا نايت. نهاد، صراحة هو سؤال صعب، يطرح تحديات عديدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتغير الذي يطال المجتمع بشكل عام. أيضا الآليات التي يتم وضعها من طرف الدول أو الحكومات أو الهيئات المعنية بمناهضة التطرف العنيف ترتبط إلى حد كبير بسياقات محددة، إلا أن الإشكال الحالي هو عندما نتحدث عن مسار يتطور بشكل سريع جدا، خاصة عندما نتحدث عن دينامية مستمرة للتطرف أو للحركات الإرهابية في المنطقة، أيضا إلى ظهور تهديدات جديدة في مناطق جديدة. فالأمر يصعب تحديده بالشكل الدقيق، خصوصا عندما نتحدث عن دينامية متحركة وليست ظاهرة ثابتة في الزمان والمكان. دائما في تفسير ظواهر الاجتماعية المتعددة نأخذ بعين الاعتبار تغير زمان ومكان من أجل فهم تطور تلك الظاهرة إلى أي حد. أيضا التطور التاريخي مهم جدا، لكن في حالة عندما نتحدث عن الجهاديون الشباب في الفترة الأخيرة يصعب تحديد المسارات، خصوصا أن هناك شباب من عاشوا مسارات متعددة. فنجد مثلا شابا قد انتسب سابقا إلى القاعدة أو حاول مناصرة تنظيم القاعدة ثم انتقل إلى تنظيم داعش. فالمهم، المشكل عندما ليس فقط في تحديد التنظيم الذي ينتمي إليه الشباب، بل يجب الانتباه إلى البنيات الاجتماعية التي تنتج مسارات هؤلاء الشباب، أو التي تجعل منهم أشخاص قابلين للتوجه نحو التطرف أو تبني أفكار متطرفة. فعندما نتحدث مثلا عن انتماء شباب إلى تنظيم معين، يمكن أن يحصر التحليل في منطق التنظيم أو الإيديولوجيا التي تحدد هذا التنظيم، لكن عندما نتحدث عن البنية التي تنتج الأفكار المتطرفة أو التي تجعل من الشباب تبني أفكار متطرفة، فهذا هو الأمر المهم الذي يجب أن ينطلق منه التحليل. الآن تهديد أو الخطر، يمكن أن أقول أن الخطر الذي ينتاب هؤلاء الشباب أو الفئة التي يمكن أن تتوجه فيما بعد أيضا إلى تنظيمات أخرى، يرتبط أساسا إلى مدى قدرة الدولة أو الحكومة على تبني نظام الحماية بشكل كبير، ونظام مناهضة التطرف ليس فقط من الجانب أننا نحارب ظاهرة حاضرة، بل أننا نقوم ببناء يعني سايركل متعدد التوجهات متماسك من أجل خلق تفكير نقدي لدى هؤلاء الشباب من أجل حمايتهم من أخطاء محتملة. فالإشكال الذي يحدث في أطروحات مناهضة التطرف أو النزعة الراديكالية العنيفة هو آليات قد يتم تنزيلها وفقا لمناهج أو مجتمعات أخرى لا تتماشى مع خصائص المجتمع الذي نحن بصدد دراسته. وبالتالي أستاذة أمينة، في عجالة، شو بتوصي في الحالة العربية مثلاً؟ في الحالة العربية صراحة لا يمكن جعل النماذج متشابهة من أجل تفسير الظاهرة في ثلاث أو سياقين متعددين، بل إذا توجهنا إلى المقارنة فحتى التاريخ السياسي لكل دولة أو النظام الأمني يلعب دورا أساسيا. مثلا عندما نتحدث عن المجتمع التونسي في خضم عدم الاستقرار السياسي، أيضا مسارات الاحتجاجات التي عرفها المجتمع التونسي تختلف إلى حد كبير مع السياق الذي هو سياق مثلا المجتمع المغربي في ظل نظام سياسي مختلف. فالأمر متعلق أيضا أن عندما نفسر المسارات يمكننا من خلق آليات للتفكير في الأمور أو الميكانيزمات التي تجعل هؤلاء الشباب يتوجهون نحو التطرف. الإشكال الأكبر حاليا خصوصا مع تطور سريع للتكنولوجيا، تقدم سريع للتكنولوجيا حاليا يجعل خريطة التطرف بشكل شبه موحد، ليست موحدة ولكن شبه موحد. لماذا؟ لأن مثلا خطر في الساحل يخلق نمطا من الانضمام أو الانتماء التعاطفي مثلا من طرف الشباب مثلا المغاربة أو التونسيون أو الليبيون إلى غير ذلك. فنحن لا نتحدث عن خريطة بمازلة أخرى، بل هناك ارتباطات يتم خلقها انطلاقا من شبكات التواصل، خصوصا أن التنظيمات تلعب على هذا الجانب من جهة، والإعلام أيضا يوجه التفكير من جهة ثانية. فلابد أن نشير إلى أن ليس فقط ما يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو فقط محدد، بل أن التوجيه الإعلامي أيضا يخلق نمطا من التعاطف، خصوصا من نقل الأحداث المباشرة للأحداث الآنفة كما حدث في سوريا. وهذا الأمر لامسته من خلال المقابلات التي قمت بها، فهناك شباب لم يكن لهم تواصل نهائي بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن خلق لديهم نوع من التعاطف، يمكن أن نقول أنه تعاطف ديني أو تعاطف بشري، من أجل مناصرة الشباب أو الشاب مثلا السوري عندما قرروا الذهاب إلى سوريا، فلم يكن هناك توجيه من طرف أي تنظيم. والمشكلة إنه هذا فالدليل هو على اسمحي لي فالدليل هو من خلال خلق تنظيمات صغيرة موالية، ليست موالية لداعش بل كانت موازية أيضا للقتال في نفس الساحة التي يهيمن عليها داعش. لا شك أستاذة أمينة أن هذا التعاطف مشروع مع قضايا الشعوب المقهورة، لكن هذه التنظيمات توظفه بطريقة سلبية تزيد الطين بلة. في نهاية الأمر هذه التنظيمات تخرج بنماذج حكم هي أكثر فتكا وظلما من الطاغوت الذي يدعون أنهم يحاربون. أستاذة أمينة، ضمن بحثك للحصول على شهادة الدكتوراه أجريت مقابلات عديدة ومعمقة مع أهالي داعشيات في مخيم الهول. نقرأ اليوم حقيقة عن داعشيات أكثر تطرفا من أخريات من متطرفات، وهن يسيطرن على مخيم الهول. ما أفكارك حول هذا الموضوع أستاذة؟ صراحة هي خلاصات من خلال التواصل المباشر مع عائلات نساء معتقلات في مخيمات الروج والهول، خصوصا خاصة أن الجنسيات الأكثر حضورا كان بينها نساء مغربيات. فهناك مفارقة رهيبة، خصوصا عندما نتحدث عن مسار نساء تونسيات مقارنة مع نساء مغربيات. النساء المغربيات هناك قمنا بالرحيل أو الذهاب إلى مناطق النزاع بناء على توجيه أزواجهم، لكن كان الأمر ليس فقط بإقناع إيديولوجي بقدر ما كان أمر مرتبط بمسايرة الزوج في قرار معين في بعض الأحيان دون أن يدري، على حسب ما ورد على لسانهم. الأمر الذي حدث أو الذي يحدث والذي يشكل خطورة، وهو الذي جعل مسار إعادة هؤلاء النساء، إعادة الأطفال إلى الوطن، كان مرتبط بالتنشئة التي يتلقينها هناك. المسألة، هناك من فقدنا أزواجهن في الصراع، هناك أيضا من تزوجنا زيجات متعددة بجنسيات متعددة، وهذا شكل نقطة انتقال على مستوى التفكير، حتى أن النساء اللواتي لم يكن لهن علاقة حتى بنمط التدين، نمط معين من التدين في المغرب، لا ينتمين إلى أي حزب ديني أو سياسي إلى غير ذلك، وليس لهن أيضا مستوى معرفي معين. أخذنا انطباعا، أو ممكن أن نقول تطبيعا، مع تنظيم، مع أفكار تنظيم داعش خصوصا، أو للتنظيمات الموالية في منطقة الصراع في سوريا، عبر التنشئة التي تلقيناها من أزواجهن سواء المغاربة أو أزواجهن الزيجات التي قمنا بها فيما بعد أن فقدنا أزواجهن. فما يزيد الطين بلة هو التكوين المستمر الذي تلقيناه. فهناك خلقنا يمكن أن نقول تقريبا 7 سنوات من الانفصال عن المجتمع المغربي، ما يربطهن بالمجتمع المغربي هو الأصول أو الانتماء الجنسية التي يملكنها، إلا أنهن كانت لهن فرصة كبيرة أن يأخذن تكوينا داخليا داخل جهاز التنظيم، سواء على مستوى الأيديولوجيا الدينية أو مستوى كيف يقمن بإنشاء الجديد من الدواعش. وهذا هو الخطر الذي يتهدد المغرب، وهذا هو الذي جعل المغرب يجد صعوبة أو يرفض في بعض الأحيان إعادة الأطفال، لأن ليست مسألة اندماج اجتماعي بل مسألة كما نقول بالفرنسية لانغاسينمون، فيقمن ببناء أيديولوجيا تفكير معمق يثبت إلى حد كبير شرعية التنظيم الذي ينتمينا إليه، سواء بالتفكير أو بالممارسة اليومية. ما لاحظته أيضا هذا التبني، أن مثلا في نظام لباس المغربي على سبيل المثال، هناك في المغرب مثلا اللباس التقليدي والجلباب أو النقاب التقليدي، فالبرقع والأمور التي فرضت عليهن في السابق أصبحت أيضا نمطا مندمجا من تفكيرهن من ممارستهن اليومية. فالإشكال الذي طرح هو تلقين الجيل الجديد من الأطفال والفتيات في المخيم نمط التفكير الداعشي، خصوصا أن هؤلاء النساء خلقنا حياة جديدة بنمط بتفكير وممارسة جديدة. هذا الانفصال عن المجتمع المغربي جعلهن يفكرن، خصوصا أن هناك نساء فقدن الأمل في العودة، وهناك نساء من عبرنا من خلال المقابلات التي أجريتها مع العائلات، هناك نساء من يعبرن أن الأمر ليس فقط اختيار بل هو كان فرضا من طرف مجموعة من النساء اللواتي ينتسبن سواء للمجتمع التونسي أو للسوري أو مجتمعات أخرى جنسيات أخرى. فهناك إلى حد كبير تناقض ما بين ما يظهر لنا نحن كملاحظين وما يعبرنا عنه، فهن لا يعترفن بأنهن ينتمين إلى التفكير الداعشي أو تفكير متطرف آخر، لا ينتمين إلى حد كبير إلى هذه الأنماط المتطرفة أو توجهات متطرفة، إلا أنهن يعيشن حالة ضغط من طرف المجتمع الجديد الذي يعيشنا فيه، وهذا ما يؤجج المطالب المستمرة لهؤلاء النساء بالعودة إلى المجتمع المغربي وتقبل في بعض الأحيان حتى العقوبات التي يمكن أن تفرض عليهم. إلا أن المغرب من خلال سياسته الإدماجية لا يفكر فقط كإشكال إدماجي لهذه الفئة، بل العقبة التي تقف أمام إعادة هؤلاء النساء والأطفال، خصوصا أن المجتمع المغربي لا يعتبرهن مذنبات باعتبارهن ذهبن مع أزواجهن، إلا أن الإشكال هو إشكال قانوني، خصوصا أن الأطفال من جنسيات متعددة وليس هناك إثبات قانوني من أجل إدماجهن وإعطائهن الجنسية المغربية من جهة. إشكالية أيضا التفكير الذي تبنيناه سواء النساء الفتيات أبناؤهن وبناتهن. يعني بفهم من حضرتك أستاذة إنه في ديكتاتورية، وهذا ما كنا نقوله في البداية، يعني هذه التنظيمات هي ديكتاتورية في نهاية الأمر. هذه الديكتاتورية في مخيم الهول مثلا تقف عائق من حيث برامج التأهيل ومن حيث آمال عودة النساء الراغبات في العودة إلى بلادهن. أستاذة أمينة سامحيني يعني راح أسألك سؤال غريب، لو في سيدة في الهول هلأ عم تسمعك بدها ترجع على البلد، شو ممكن تنصحيها؟ نصيحة صعبة، لأنه الواقع الذي يعبر عن شخص ليس بالضرورة واقع حقيقي، فهذا سؤال آخر يطرح في ذهني دائما. إلا أن هناك مجهودات تبذل من طرف المجتمع المغربي، من طرف المناضلين، ومن طرف أيضا من وجهة حقوق، فمن وجهة حقوقية يستحقنا أيضا فرصة ثانية، سواء كنا مذنبات أو لا، لأن الكل هو معرض منا لأن يكون مذنب في فترة من حياته، فكلنا معرضون للخطر دائما وأبدا. لكن إذا كانت القدرة على الإدماج، الاندماج بشكل طبيعي ونسيان الماضي، ستمكنهن من خلق حياة جديدة، فأعتقد أنه الأمل دائما هو حاضر. فالأساسي هو أن ما لاحظته أيضا أن من عبرنا عن عدم انتمائهن لداعش، كنا مقتنعات، وكنا يعبرنا عن عدم قدرتهن أيضا على الاستمرار داخل المخيم. فهناك محاولات كانت متعددة للهروب من المخيم، إلا أن المصير للوصول إلى المغرب يطرح تساؤلات. أيضا هناك إشكال، هل هؤلاء النساء مستعدات للتخلي عن أبنائهن أو لا؟ فدائما عاطفة الأمومة إلى حد كبير تحضر لدى هؤلاء النساء، لأن الأطفال يصعب إعادتهم وإدماجهم بشكل تلقائي، خصوصا أن هذا يتطلب تكوينا أيضا نفسيا متخصصين، لأن هذه الإشكالات تحدث بشكل فجائي، فليس لدينا متخصصين مثلا في التطرف من غير الذين يشتغلون من داخل إدارة السجون في البرامج التي تخلقها الحكومة الدولة المغربية كبرنامج مصالحة إلى غير ذلك. الأستاذة أمينة الرفاعي، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافة نهاد، تحياتي. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.